وسلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. وما زال الكلام متصلا حول المقدمة التي ذكرها محقق الكتاب أجزل الله عز وجل له المثوبة، وهي الرد على الشبهات التي أثارها الرازي وعلماء الكلام حول النصوص الواردة في الكتاب والسنة والمتعلقة بصفات المولى عز وجل. تكلمنا في اللقاء السابق عن أدلة حدية خبر الأحاد في الاعتقاد، وقلنا أن هذا هو الذي عليه العمل، أن يعمل بخبر الأحاد في الاعتقاد وفي كل شيء، شريطة أن يصح. طالما أن الخبر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في العقيدة، في المعاملات، في كل شيء. المسألة الثانية صحيفة 82، المسألة الثانية الرد على شبهات المنكرين لخبر الأحد. كما تعلمون أن المعتقد واضح، ولكن أهل البدعة أثاروا بعض الشبهات ليزعزعوا المسلمين عن معتقدهم الصحيح. والأصل دائما وأبدا يا أخوانا أن الإنسان بقدر استطاعته يبتعد عن مورد الشبهات بقدر استطاعتك، ولا تتعرض لها مطلقا، لأنك لا تدري، لعل الشبهة تعلق في قلبك تريد أن تتخلص منها فلا تستطيع. فدائما وأبدا كن مجانبا للشهوات، للشبهات، وكذلك كن بعيدا عن الشهوات. فالنفس ضعيفة والقلب ضعيف، فلا تأمن على نفسك. ولكن إذا تعرضت لشبهة أو أثيرت أمامك شبهة وتمكنت بما أتاك الله عز وجل من العلم في الرد عليها، فمن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. أيضا في مسألة الرد على الشبهات التي تثار حول الشريعة على وجه الإجمال أو بعض أمور الشريعة على وجه التفصيل، إن لم تكن محكم للرد فلا تتكلم، لأن من الممكن يا إخوانا يكون الحمية أخذت الرجل ويبدأ يتكلم بشيء من الألفاظ الشديدة أو بالألفاظ التي لا ينبغي أن تصدر، أما الناحية العلمية ضعيف ضعيف ضعيف. فهذه الحالة سيؤتى الإسلام من قبلك. ومن أجل هذا نقول إن الحماس للحق لا يغني غناء العلم. الحماس لا يكفي، ما هو الجماعة اللي هم يعني متفلتين من شرع الله عندهم حمية وغيرة على دين الله، ولكن الحماس لوحده ما يكفيش. بإن الحماس للحق لا يغني غناء العلم، كما أن الصبر على تحمل الأذى لا يسد مسد الفهم. خبلك الصبر على تحمل الأذى لا يسد مسد الفهم، إذا عندك قوة تحمل، طب بس ما عندكش فهم يبقى ما صنعت شيئا. يبقى دائما وأبدا مسألة الشبهات نريد التركيز فيها، تكون على أرض صلبة، يعني أدلتك واضحة، متزن في كلامك. عجزت اسكت، واترك الميدان لفارسي، واترك السيف لباريها، حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك وتظن أنك تحسن الفعل أو تحسن العمل. يقول للمنكرين لحدية خبر الأحاد شبه يتعلقون بها، يمكن الجواب عنها، ولا تقف أمام الأدلة الثابتة في الكتاب والسنة التي تقرر حدية خبر الأحاد ومن هذه الشبه. يقولون أن الراوي قد يخطئ ويصيب، وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر وهو كذاب أو منافق في باطن أمره. وقالوا لو أفاد خبر الواحد العلم للزم تصديق كل خبر ولتناقض المعلومين. الجواب بأن القائلين بقبول خبر الواحد لهم شروط في ذلك كالعدالة والضبط وغيره، ولم يقل أحد بقبول خبر كل واحد، قال أبو المظفر السمعان: فمن وقف على رسوخهم في هذا العلم وكنه معرفتهم به وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم وشدة حضرهم من الطغيان والزلل علم شدة تحريهم. نعم، عشان كده دايما احنا بنقول كلمة ان اي انسان يطعن في خبر الأحد او يطعن في صحابي هذا واحد من اثنين، اما انه بعيد عنا خبيث النفس سيء الطوية، واما انه جاهل لا يعلم شيئا عن خبر عن الصحابة ولا شيئا عن رواة الحديث. فلما جهل بدأ يتكلم بهذا الهراء الذي يتكلم به. يعني هنا يقول: فمن وقف على رسوخهم في هذا العلم وكنه معرفتهم به وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم وشدة حضرهم من الطغيان والزلل علم شدة تحريهم. الشبهة الثانية: يقولون إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري حديثهم في الانصراف بعد الاستئذان ثلاثا، فيقولون هذا عمر بن الخطاب لم يقبل رواية صحابي جليل لحديث، فهذا يدل على أن في رواية الواحد دخنا وأنه مصار تهمة فلا نعمل به حتى يتأيد بغيره. الجواب عن هذه الشبهة أن عمر رضي الله عنه لم يكذبه، وإنما أراد أن يحمل الناس على التثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاغ فلا يبلغ إلا وهو واثق مما يتكلم به، هذا جانب، بدليل أنه قبل خبر الواحد. في مرة أخرى قبل خبر الواحد في إملاص المرأة، فلماذا يتمسكون بهذه القصة ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها؟ يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءته امرأة تسأله عن الدية من ميراث زوجها، قصدي عن ميراثها من دية زوجها، يعني زوجها قتل والقاتل أعطاه الدية، فطلبت المرأة الدية من ورثها من دية زوجها، فذهبت إلى عمر رضي الله عنه، فعمر قال: ما أرى أن لك من الدية شيء. والحديث رواه سعيد بن منصور في سننه وسنده صحيح. ما أرى أن الدية للعاقلة، لأنهم يعقلون على الرجل، ولكن أسأل الناس. فخرج رضي الله عنه فسأل الناس فأخبرهم الضحاك ابن مزاحم الكلابي وهو من الصحابة، وقال له: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم ولاني على بعض الأعراب، فقتل أشيم الضبابي، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأته من ديته. يبقى واحد بس هو الذي أخبرهم، ومع ذلك قبل خبر الواحد. واخدين بالكم يا اخوانا؟ مسألة إملاص المرأة هي حقيقة الأمر مشكلة عليها، فأرجي وأتيكم بخبرها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. نعم؟ لا، معلنا بقى هي ترث، أنها يبقى أصبح الدية كميراث. هنقول توفي رجل وترك امرأة وترك كذا وكذا وكذا وكذا، ومن جملة التركة ديته معايا. فهنا عمر رضي الله عنه كان بيبحث هل هي ترث أم لا ترث، فإن ورثت فنصيبها معلوم، الربع أو الثمن. طيب، وأيضا لو كان عمر رد حديث أبي موسى الأشعري لأنه خبر الواحد لاشترط التواتر ولم اكتفى بشهادة واحد على صدق أبي موسى، لأن شهادة الواحد والاثنين لا يتحقق بها التواتر، ولا يخرج بها الحديث عن كونه حديث أحد كما هو مقرر. حاصل الأمر يا أخوان إن أبا موسى الأشعري ذهب يستأذن على عمر، فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فلما رجع خرج عمر فقال كأني بعبد الله بن قيس. يعني عمر لما سمع بعد ما سمع الثلاث مرات كأنه في شأن من شؤونه فخرج فقال كأني بعبد الله بن قيس. قالوا نعم يا أمير المؤمنين. كان هنا ثم انصرف فاستدعاه قال ما حملك أنك بعد أن استأذنت مشيت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يأذن له فلينصرف. فقال عمر إن لم تأتيني بشاهد على كلامك وإلا أودعتك ضربا. فرجع أبو موسى إلى أصحابه وهو فزعا مذعورا وأخبره فقالوا اجلس والله لن يقوم معك إلا أصغرنا. وقام معه رجل واحد وشهد أمام عمر بصحة ما قاله أبو موسى الأشعري. فقبل عمر الخبر قال طيب ما دلوقتي أبو موسى واحد والصحابي الآخر واحد يبقوا اثنين ما زلنا في خبر الأحد. يبقى يعني إذن استدلالهم بقصة عمر دليل عليهم لا لهم، لأن عندنا المتواتر ما كان في كل طبقة من طبقات السند أكثر من ثلاثة من الرواة على قول من قال. طيب بناء على ذلك في قصة عمر هم اثنين ما زالوا، فكيف تقبلون هذا؟ هذا لا شك من التناقض الذي وقع فيه أهل البدعة. طيب الشبهة الثالثة، قالوا لو أفاد خبر الواحد علما لم يكن هناك فائدة للمعجزات التي دلت على صدق الأنبياء. طيب اكتب عندك ضابط المعجزة، هو شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد من شاء من عباده ويكون مصحوبا بدعوى النبوة. شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد من شاء من عباده ويكون مصحوبا بدعوى النبوة. بدعوى النبوة ولكي تتحقق المعجزة يشترط فيها خمسة شروط. الكلام ده أمليناه قبل ذلك ولكن بنعيد دايما كده، إما تجد المعلومة في كل كتاب بين يديك تقوم تستظهرها وترسخ في قلب. شروط المعجزة خمسة. الشرط الأول أن تكون خارقة للعادة في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. الشرط الثاني أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله. الشرط الثالث أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله، أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله. الشرط الرابع أن تقع على وفق مدعي الرسالة وكونه مستشهدا بها على الله، أن تقع على وفق مدعي الرسالة وكونه مستشهدا بها على الله. الشرط الخامس ألا يأتي أحد بمثل ما أتى على سبيل المعارضة، ألا يأتي أحد بمثل ما جاء به هذا النبي على سبيل المعارضة. في كتب إثبات الحد يا أحمد ولا ما فيش؟ طيب الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم ما أسمع يا محمد. الشرط الخامس ألا يأتي أحد بمثل ما جاء به على سبيل المعارضة، ولابد أن تكون الشروط الخمسة مجتمعة، فإذا تخلف شرط فليس بمعجزة. طيب نرجع للكتاب. قالوا لو أفاد خبر الواحد علما لم يكن هناك فائدة للمعجزات التي دلت على صدق الأنبياء. الجواب عن هذا أن النبوة أمر في غاية النضرة والنفوس تستبعد تصديق مدعيها من غير معجزة دالة على صدقه، لأنه يخبرنا عن الله عز وجل، أما من يخبرنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنقبل خبره إذا توافرت فيه شروط الصحة. الشبهة الرابعة، قالوا لو أفاد خبر الواحد علما لوجب الحكم بالشاهد الواحد من غير حاجة إلى شاهد آخر أو يمين. الجواب أن هناك فرقا بين الشاهد والرواية، فالشهادة في قضية معينة وتخص شخصا معينا وتتعلق بها حقوق، أما الرواية فهي خبر بشرع للأمة، وقد تكفل الله بحفظ شرعه وهيأ لأحاديث النبي علماء جهابذة ينقضونها ويفحصونها بما يوجب الطمأنينة لحكمهم أكثر من الشهود. الإمام القرافي في كتابه أنواع الفروق في أنواع الفروق، أنواع البروق في أنواع الفروق، كتاب في الأصول، أول فرق بدأ في الكتاب فرق بين الشاهد والراوي، ذكر الفروق 75 صفحة بين الراوي والشاهد، بيقول إيه؟ وإنما بدأت كتابي هذا بذكر الفرق بين الراوي والشاهد لأنني جلست 8 سنوات أسأل كل من لقيت من أهل العلم عن الفرق بين الشاهد والراوي فما شفاني أحد، حتى وقفت على كتاب ثم ذكره وبدأ يذكر فيه الفرق بين الشاهد والإيه والراوي، ده بمناسبة ذكر هذا الكلام. وذكر العلماء ومنهم ابن حزم فروقا بين الشهادة والرواية أجملها فيما يلي: أن الله عز وجل تكفل بحفظ ديننا ولم يتكفل بحفظ أموالنا ودمائنا، فاحتجنا للشهود واليمين في الحقوق بيننا. أن الحكم بالشهادة واليمين مقطوع به ولو كان في الباطن كاذبين، أما في الرواية فلم نؤمر بقبول خبر الفاسق. أننا نقول أمرنا الله بكذا وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بكذا، ولم يأمرنا الله أن نقول شهد فلان بحق أو حلف على حق. قالوا إن هذه الأحاد إنما تفيد الظن، شبه الخامسة، فلا يحتج بها في الأصول التي يجب أن تكون أدلتها يقينية قطعية. الجواب عنها: هذا تفريق بين متماثلين، فما الفرق بين العقيدة والأحكام؟ كله شرع الله وكلها تتضمن علما وعملا. خذوا بالكم معي بالنسبة لمسألة أن هذه الأحاد إنما تفيد الظن. إدراك الإنسان يا أخوانا، إدراك الإنسان للأشياء الخارجية لا يخرج عن 6 حالات. إحنا كبشر بندرك الأشياء الخارجية عن 1 من 6. أول حاجة اليقين أو العلم الجازم. إدراك الإنسان للخارج لا يخرج عن 6 حالات. أول حاجة العلم، أو هو اليقين بيسموه اليقين، وهو العلم الجازم، العلم الجازم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. الحالة الثانية الجهل، الجهل وهو عدم إدراك الشيء. الحالة الثالثة الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. الحالة الرابعة الظن، الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. حالة الخامسة الشك، وهو التردد في إدراك الشيء، الشك الأمر الرابع الثاني هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الشك هو التردد في إدراك الشيء. الأمر السادس وهو الوهم، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. قال لكم معايا كده؟ يبقى أنا عندي دلوقتي اليقين اللي هو العلم الجازم، بعد ذلك الجهل البسيط، بعد ذلك الجهل المركب، بعد ذلك الظن، بعد ذلك اللي هو الشك، بعد ذلك اللي هو الايه الوهم. العلماء كلامهم في حاجتين اتنين بس، في العلم وفي الظن. اما الجهل البسيط والجهل المركب والشك والوهم هذا بعيد. كلمه بقى الظن، معنى كلمه الظن اللي هو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يعني بالضبط ايه، انا واقف في طريق فرايت انسان قادم علي من بعد، هذا الانسان اعرفه جيدا، فلما رايته ونظرت الى مشيته والى سمته والى ثيابه والى دابته قلت هذا فلان، بس والله احتمال يكون فلان اخر. كلمه احتمال يكون فلان اخر ديت اللي هي احتمال ضد مرجوح، احتمال ضعيف. فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف سمى العلماء العلم بهذا الشيء ظن، ولم يقولوا عنه يقين ولا العلم الجازم عشان هذه الاحتمالية. طيب هذا الظن اللي هو الظن الراجح هل يفيد علما بظن ولا بقرائن؟ الجواب يفيد علما بقرائن، يعني فيه قرائن حفت حول الرجل الذي روى القصة، حالاته وهيئته وسيرته وصدقه وورعه وتقواه. قلنا الرجل ده هو صادق في مقال مع احتمالية الخطأ عليه. ويوضح هذا الأمر المثال المشهور، هل يستطيع أحد من البشر باستثناء ما ورد النص بعصمتها، هل يستطيع أحد من البشر أن يثبت على سبيل اليقين والقطع أنه ابن أبيه؟ الجواب لا. الجواب لا، ابن أبيه لا قطعا ويقين. لما؟ هذه المرأة الصالحة التقية النقية التي ما سمع عنها ريبة ولا رؤيت في موقف فيه شك، ألا يحتمل عليها أن تزني؟ الجواب يحتمل، لأنها مش معصومة. طيب هذا الحمل الذي وقعت فيه، أو من الممكن أن تحمل منه من هذه الواقعة وتلد؟ وارد، يبقى احتمال وارد. ولكن لما غلب على الظن طهارتها وعفتها وعدم وجودها في موطن ريبة وعدم وجودها في موقف فيه شك، قلنا أن هذا ابنها على سبيل غلبة الظن وليس على سبيل القطع واليقين. كذلك الراوي لما حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان، وكلهم يروي الرجل عن الرجل عن الرجل، لا يوجد في طبقة من طبقات السند إلا راو واحد، فقلنا أن هذا حديث غريب، واخد بالك. ولكن لما نظرنا إلى نافع ونظرنا مالك ونافع وفلان وفلان، علمنا بالشواهد وبالقرائن أن هؤلاء القوم غلبت الظن عليهم أنهم صادقون، وإن كانت احتمالية الخطأ عليهم واردة، ولكن لقلتها ونظرتها ما أثرت في سند الحديث. واضح يا إخواننا الجزئية ديت؟ طيب يقول إن هذه الأحد إنما تفيد الظن، فلا يحتج بها في الأصول التي يجب أن تكون أدلتها يقينية قطعية. الجواب عنها، هذا تفريق بين متماثلين، فما الفرق بين العقيدة والأحكام؟ كلها شرع من الله وكلها تتضمن علما وعملا. لذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو يرد على هؤلاء المبتدع، لأن المبتدع بيقولوا إن أحاديث الأحد يعمل بها في المعاملات والعبادات ولا يعمل بها في العقائد. فالشيخ الألباني رحمة الله قال لهم طيب ماذا تصنعون لو أن حديث أحد جاء للعمل به في العبادات اشتمل على أمر عقدي، ماذا تصنع؟ أنت بين أمرين متناقضين، إما أن تعمل به وفي هذه الحالة لا تعتقد ما دل عليه النص، فكأنك تتكلم بكلام لا معنى له وهذا يؤخذ، وإما أن ترده فقد خالفت أصلك. ثم أتى بمثال ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ في آخر الصلاة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فقالوا إن المسيح الدجال الأحاديث الوردة في شأنه أحد، وهذا من العقيدة فلا يعمل به. كويس، هتعمل في الحديث ده وهو تعمل به في العبادات؟ هتعمل به لأن ده أصلك. طيب لما تيجي تقول وأعوذ بك من المسيح الدجال، يبقى تتكلم بكلام لا تعتقده، يبقى أنت أبله، إما أن ترده فقد خالفت أصلك. وحقيقة الأمر هذا من أقوى الردود الذي ذكرها الإمام الألباني رحمة الله عليه في كتابه اللي هو وجوب الأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة وفي كل شيء. قالوا إن من رد شيئا من الأصول يكفر، والأحد مختلف في ثبوتها، فكيف نكفر من رد شيئا منها؟ الجواب عنها أن أحاديث الأحد متى صحت وتضمنت شيئا من أصول الإيمان، فمن ردها بعد أن قامت عليه الحجة فإنه يكفر أيضا. أعيد هذا الفقرة: أحاديث الأحد متى صحت وتضمنت شيئا من أصول الإيمان، فمن ردها بعد أن قامت عليه الحجة فإنه يكفر أيضا. خذوا بالكم يا أخوانا، علماء الأصول قالوا أن الشيء سواء في أمور العقيدة أم الأحكام والعبادات، أن الشيء إذا جاء به دليل أحد وانعقد الإجماع عليه ارتفع من رتبة الأحد إلى التواتر. أعرف المعلومة دي كويس. حكم معين أو عقيدة معينة نظرنا إلى الدليل الوارد فيها فإذا به حديث أحد، ومن باب التنزل أحاديث الواردة في المهد المنتظر. حقيقة الأمر ليست متواترة تواترا لفظيا، بل متواترة تواترا معنويا، ولكن الإجماع بين أهل السنة والجماعة منعقد على حقيقة الأمر، وأن المهد المنتظر محمد بن عبد الله سيكون في آخر الزمان. يبقى هنا النصوص الواردة في شأنه أحد، ولكن لما انعقد الإجماع ارتفعت إليه أخوانا الإيه؟ إذا المتواتر. ومعلوم كما قال شيخ الإسلام أن الإجماع المنقول إلينا بالتواتر الصريح من أنكره فقد كفر، من أنكره فقد كفر. أما من أنكر السنة الأحادية، واحد أنكر السنة الأحادية يعني قال لك مثلا أحاديث كذا ديت لا أعترف بها لا أعمل بها في المعتقد، لا شك أنه مبتدع ضال. فإن أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه كل شبهة وما زال عند غيه وضلاله فلا شك في كفره، ولكن هذا نكله إلى ولاة الأمر وإلى العلماء. طيب، قالوا إن الحق واحد في باب الخبر اتفاقا، فمن رد شيئا منه كفر بخلاف الطلبي فهو محل اجتهاد والكل مصيب. أن الحق واحد في الأخبار والطلب على حد سواء، والمصيب واحد، أما المخطئ فهو غير مصيب وإن كان مأجورا على اجتهاده. ومن شبههم ما جاء في النصوص من ذم اتباع الظن في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والجواب عنها أن اتباع ما صح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من اتباع الظن المذموم، بل إن الآيات جاءت في ذم أهل العقائد الفاسدة من الشرك بالله والقول عليه بغير علم. اكتب عندك: والظن جاء في القرآن ويقصد به اليقين، كما في قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الظن هنا بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الظن هنا بمعنى يا أخوانا إيه؟ بمعنى اليقين. ويأتي بمعنى الشك، كما في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وعليه ويأتي بمعنى الشك، كما في قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وعليه فورود لفظ الظن في القرآن المراد منه يحدده السياق. فورود لفظ الظن في القرآن المراد منه يحدده السياق. الشبهة التاسعة: ومن شبههم أيضا رد الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام ذي اليدين حين سأل الصحابة فوافقوه على قوله. والجواب عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد خبر ذي اليدين، بل استغرب انفراده بذلك دون باقي الصحابة، فلما وافقوه زال توهم غلطه. ثم هل اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم عدد التواتر؟ الجواب: لم يشترط. خبر ذي اليدين كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الظهر ثم سلم من ركعتين. فلما سلم من ركعتين والتفت إلى الصحابة وضع يده على يعني خده واتكى على جذع نخلة واجما حزينا، وفي الصحابة أبو بكر وعمر فهابوا أن يكلموه، فخرج الصرعان من المسجد، أي الذين يخرجون صراعا بعد التسليم، وقالوا: قصرت الصلاة. فقام رجل في يديه طول يسمى ذو اليدين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هذا ولا ذاك. فقال: بل صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحيح ما قاله ذو اليدين؟ يبقى هنا القول محل استغراب بقرنة إيه؟ أن ذا اليدين قال له: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يبقى هنا في قرنة بتدل أنت نسيت أم قصرت صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نسيت، يعني ما أذكر أن نسيت، وما قصرت الصلاة، الصلاة كما هي. فقالوا له: بل صليت ركعتين. فقال: أصحيح ما قال ذو اليدين؟ قالوا: بل صحيح. يبقى هنا ليس إنكارا على ذي اليدين، بل استغرابا لما قال. يقول: ومن شبههم قصة أبي بكر رضي الله عنه حين توقف في خبر المغيرة ابن شعبة في ميراث الجدة. والجواب عنها أن هذا زيادة احتياط منه في الحكم، وليس ردا لخبر الأحد. حقيقة خبر سيدنا أبي بكر الصديق مع المغيرة بن شعبة ذكرها الإمام النووي في المجموع، وذكرها أيضا الشيرازي في المهذب. حاصلها أن جدة أتت صديق الأمة وقالت: أعطني ميراثي. جدة يعني معناها من مات ابن ابنها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، هي جدة. فقال لها صديق الأمة: لا أرى لك في كتاب الله شيء. نعم، والكتاب ليس فيه نص صريح على الجدة. ثم قال: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شيء، ولكن أسأل الناس. وهذا من أدبه العالي رضي الله عنه وأرضاه. فسأل القوم فخرج وقام المغيرة بن شعبة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. فقام أبو بكر وقال هل معك أحد؟ فقال محمد. فقام محمد بن مسلمة وشهد بما فعله المغيرة بن شعبة. طيب فأمضاه أبو بكر. طب ما احنا لسه في الأحاد ما وصلنا إلى التواتر، ولكن لنا أن نفترض ونقول هل لو لم يقم مع المغيرة محمد بن مسلمة ماذا كان يصنع أبو بكر؟ الجواب كان سيعطيه السدس، لأنهم يعلمون أن الصحابة يعني صادقون في كل ما بلغوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بدليل أنه قبل خبر عائشة وحدها في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، وقبل أيضا خبرها وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أبو بكر الصديق. يعني أنت استدللت بأن أبو بكر رد كلام المغيرة حتى قام معه محمد بن مسلم. طيب لما لم يرد خبر ابنته عائشة؟ وإن كان احتمالية الرد الخبر الواحد تكون أولى في المرأة منها في الرجل، لأن المرأة معرضة للنسيان عن الرجل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا شك أن كلام أهل البدعة في ردية حدية خبر الأحد كلام ساقط باطل لاقط، لا وزن له ولا قيمة أمام النقد العلمي والردود العلمية. المطلب الثاني، نعم لا لا لا، هذا الأخبار هذه قبل بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، هو حضر بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما حضرش عند موته، حضر بعد موته. معايا يا أخي الفضل؟ المطلب الثاني الرد على زعمهم بأن الأدلة النقلية المتواترة المثبتة للصفات ظنية الدلالة. احنا ذكرنا قبل ذلك تقسيمات الأدلة باعتبار الدلالة، ذكرناها في هذا الكتاب ولا غيره؟ ها؟ طيب ماشي. لم يكتفي المخالفون لمنهج أهل السنة من المتكلمين ومن صار على طريقتهم برد أحاديث الأحد المثبتة لصفات الله عز وجل، بل تعدوا ذلك في طعنهم في الأدلة النقلية المتواترة واصفينها بأنها ظنية الدلالة. واتخذ الرازي وصف دلالة الأدلة النقلية بأنها ظنية لتقديم أدلة العقل عليها، لأن أدلة العقل يقينية، ومع أن تعارض العقل والنقل مدفوع إما بعدم صحة النقل وإما بعدم صراحة العقل، وكون ذلك الأمر هو دليل العقل يبقى مجرد دعوة تبين الأدلة العقلية الصحيحة فساده. والجواب عن وصفهم الأدلة النقلية المتواترة بأنها ظنية الدلالة من وجوه. الوجه الأول، إن القول بظنية دلالة الأدلة النقلية يلزم منه الطعن في بيان المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل، وفي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن خرج من هذا بأن القدح حاصل بعدم فهمهم لأدلة القرآن والسنة، ولو كانت الأدلة غير واضحة الدلالة لطعن فيها المشركون، كيف والأدلة دل على حسن القرآن وتيسير فهمه ووضوحه وكونه أنزل هدى للناس. يعني كأنه يريد أن يقول لو كانت أدلة الصفات ظنية الدلالة، يعني محتمل كده ومحتمل كده، كان أول الطاعنين في هذه الأدلة هم مشركو مكة، خاصة أنهم كانوا حارصين غاية الحرص أن يثبتوا للناس أن القرآن من مجيء محمد وليس من الله عز وجل وصلى الله على نبينا. فلما لم يتكلموا وهم أشد الناس حرصا على إبطال الدعوة دل على أن أدلة القرآن ليست ظنية الدلالة. الوجه الثاني، إن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه عدم التيقن بالبعث والنشور والجزاء، إذ هذه أدلتها نقلية فقط كما يقرره الأشاعرة، واليقين عنده في الأدلة العقلية فحسب، فكيف على أصله هذا يقطع بأمور الآخرة التي أدلتها نقلية فقط وهي مع ذلك ظنية كما زعم، مع أن الواجب القطع والجزم بأمور الآخرة. يعني بناء على ذلك الرازي جاء في أدلة الصفات بالذات وقال دلالتها ظنية مع أنها في القرآن. طيب أدلة البعث والنشور والقيامة والجنة والنار هي في القرآن، فكيف أثبتت أنها دلالتها قطعية مع أنها في القرآن؟ يبقى يلزمك أن تجعل هذه الأدلة أيضا دلالتها ظنية، وبناء على ذلك تنفي وجود الجنة والنار، ومعلوم أن هذا من الضلال البين. الوجه الثالث أن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه بطلان فائدة التخاطب، إذ لا يمكن أن يفهم أحد مراد أحد لجواز وجود ما ذكره الرازي من الأمور الظنية، ويكون ما ذكره الرازي نفسه من الإيراد على الأدلة النقلية السمعية على هذا غير قطعي المعنى، فندعي عدم إفادة كلامه للقطع وإنما الظن، ولا يخفي ما تؤدي له ما تؤدي إليه مثل هذه الخيالات والتوهمات. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو أخواننا هذه المقدمة إن شاء الله مقدمة طيبة مفيدة بإذن الله في المبحث الذي نتكلم فيه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.